الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك ومسائله العظام، كتاب السنة لابن أبي عاص، واليوم إن شاء الله تكملة لباب مهم جدا ألا وهو باب ذكر الرضا بالقدر. هو المفروض يكون الإيمان بالقدر والرضا به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله قال حدثني عمر رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل هيئته هيئة مسافر وثيابه ثياب مقيم، فقال يا رسول الله أدنو منك، فدنا حتى وضع يده على ركبته فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث والجنة والنار والقدر كله، فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال نعم. قال صدق. قال فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل. قال فطلبوه فلم يجدوه، فقال هذا جبريل عليه السلام جاء يعلمكم أمر دينكم. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وتؤمن بالقدر كله. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك الرضا بالقدر. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو وأسألك الرضا بالقدر. هذا الباب عظيم جدا كما بينا، وقلنا أبواب القدر أبواب مهمة لابد على الإنسان أن ينتبه لها وأن يفتح قلبه وعقله لفهمها، ثم التعبد بها لله جل في علاه أو التسليم التام لربنا جل في علاه دون معارضات العقول، لأن هذا الباب دحض مذلة لنا، لأن باب القدر من لوازم ربوبية الله جل في علاه، وهو سر من أسرار الله حجبه الله عن كل عبد، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكما قلت لا بد للإنسان ولا يستقيم إيمانه ولا يكتب عند الله في طائفة المسلمين حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، كما بين السلام مفصلا هذا الإجمال. أقول ولا يستقيم إيمان عبد أيضا بالقدر حتى يؤمن بالمراتب الأربعة التي بيناها قبل ذلك. الأدلة على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وأن العبد الذي لا يؤمن بالقدر لا يكون مؤمنا ولا يكتب عند الله بالإيمان ولا ينجو يوم القيامة النجاة التامة إلا بأن يؤمن بالقدر. قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما الإيمان فدلل عن الإيمان أو أجاب عن الإيمان بأهم أركان الإيمان، ثم ذكر الأركان ومنها وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الحديث الثاني أن رجله يعلم ابنه على الإيمان بالقدر وسأله عن القدر فقال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ثم قال له فإن مت على غير ذلك كنت من أصحاب النار، نعوذ بالله من الخزان. إذن فهذه شريطة لقبول الإيمان هو أن يؤمن بالقدر. وابن عمر رضي الله عنه أرضاه كما في الصحيح لما كلموه عن أناس يقولون إن الأمر ألف لا يؤمنون بقدر الله جل في علاه، قال أبلغهم أني منهم بريء وهم مني براء لو أنفقوا مثل جبل أحد ذهبا ما تقبل منهم. لما؟ لأنهم خرجوا من الإيمان بعدم إيمانهم بالقدر. فهذه أدلة تدلك على أن الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان، وقد بينا أنه لا يستقيم إيمان عبد بالقدر حتى يؤمن بالمراتب الأربعة. قبل أن ندخل في صلب هذا الحديث العظيم وفيه جمل قوية جدا، منها قول صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ثم قال وحلوه ومره. ما معنى الحلو والمر والشر والخير؟ وأيضا تعامل المسألة الثانية، تذكروني إن وهمت، المسألة الثانية تعامل عبد الله مع القدر. ثم المسألة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم شره وخيره، هل في القدر شر؟ وقول والجمع بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقني شر ما قضيت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. ثم بعد ذلك الفوائد المستنبطة. أقول أولا أو بادئ ببدء المسألة الأولى قبل أن أدخل عليها، ما هي المراتب الأربعة التي لا يستقيم إيمان عبد من القدر حتى يؤمن بهذه المراتب؟ أنا أريد أيادي بيضاء، ما أريد يا ما أريد يدا واحدة ترفع. ها؟ علم فكتابة فإرادة فخلق. أحسن، علم فكتابة فإرادة فخلق، دون أن ندخل في التفصيل. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر كله هذا إجمال، فسره في أحاديث وروايات أخرى، قال أن تؤمن بالقدر كله خيره وشره، حلوه ومره. أما الخير والشر فهذه في العاقبة، تكون بالقربات والطاعات والأعمال الصالحات يدخل بها المرء الجنات، هذا الخير. والشر يكون أيضا في العاقبة، الويل والثبور لمن فجر ولم يبر، لمن عصى ولم يطع ربه جل في علاه. حلوه ومره المقصود به عند وقوع القدر، سواء كانت سراء أو كانت ضراء، فإذا الشر والخير ينظر فيها للمآل وللعاقبة، والحلو والمر ينظر فيها عند وقوع القدر. وأقول وهما متلازمان، يستلزم الخير والشر الحلو والمر. الخير من الطاعات والقربات يستلزم الحلاوة، إن العبد إذا عبد ربه جل في علاه أو علم أنه لن يوفق للطاعة إلا بالله جل في علاه، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا، وأيضا قال الله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فالفضل كل الفضل من الله جل في علاه، وأنت تؤمن جازما بذلك وما بكم من نعمة فمن الله، فتعلم أن هذه القربات من الله، وأن الله الذي يسر لك هذه الطاعات ووفقك وسددك لتقيم هذه الطاعات، فتجد حلاوة الإيمان في قلبك إقرارا أولا بربوبية الله جل في علاه، وأيضا نسبة النعمة لباريها سبحانه جل في علاه، ثم التذلل لله بها كما سنبين. فهذا الخير، فالخير يستلزم الحلاوة، ذاق تذوق من الحلاوة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، يعني رضي عن أقدار الله جل في علاه، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأيضا قول الله تعالى ومن يؤمن بالله، يعني يؤمن بقدر الله وأن ما نزل عليه من النعماء أو من السراء أو من الضراء من الله، يهدي قلبه وهداية القلوب أن تستشعر حلاوة الإيمان، تشعر كأنك في جنة والناس ما دخلوا الجنة، تعلم أن الناس لو استشعروا بما شعرت أنت لفاز الناس بالسعادة التي في الدنيا قبل أن يصلوا إليها بها إلى الآخرة. فالخير يستلزم الحلاوة، وأيضا الشر الشرور الويل والثبور، الشرور سواء كانت في العاقبة من نار تلظى أو العقاب الأليم يستلزم المرارة عند وقوع المصيبة، إن العبد إذا تصبر كانت مرارة الصبر يستشعر بها، وإن تسخط فمرارة وألم التسخط سيأتي عليه أيضا، فمرارة في الحالتين حتى ولو أتى شهوته بعد الشهوة يستشعر بهذا الألم، وهذا أيضا يستلزم العذاب الشديد يوم القيامة، لأنه إما يتسخط على أقدار الله وإما أن لا يرضى بأقدار الله جل في علاه وإما يكفر بالله كلية، ففي الحالات كلها المرارة في الدنيا، عدم راحة البال وعدم راحة القلب، ثم بعد ذلك العذاب الشديد عند الله جل في علاه. وأقول وفي كل خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في خيره وشره خير، وفي حلوه ومره خير، وفي كل خير، ثم أقول وفي كل شر. تفسرون ذلك ولا نسترسل؟ أقول وفي كل خير وفي كل شر. أنا جمعت بين النقيضين مع أن العقل يقول لا يجمع بين النقيضين، صحيح ولا لا؟ أبيض وأسود ما ينفعش، رجل هنا وفي الخارج ما ينفعش، لا مش ممكن، هذا عقلا لا يقبل، ومع ذلك أنا أجمع بين النقيضين، أقول وفي كل خير وفي كل شر. تعرفون كيف؟ أكمل، لا فض فوق، أنت بتأتي بالدليل الآن، وفي كل خير للمؤمن فقط، وفي كل شر للعبد الفاسق الفاجر الكافر. لما؟ لأن الإنسان قال كما في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. يبقى في كل الخير ولا مش في كل خير؟ قال الإنسان عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. الله أكبر. إذن في كل خير للمؤمن، لأنه لما تتنزل عنده المعاين سينسبها لبريها ويعلم أنها من الله جل في علاه، وهذا له خير، ويشكر كما سنبين التعامل مع القدر وأقدار الله جل في علاه. وفي كل خير أيضا له إذا نزلت عليه البلايا والمصائب، قال: الحمد لله أن لم تكن أكبر من ذلك، وإن ربي أرحم علي من أمي، وركن إلى ربه جل في علاه، فأصبح في ذلك أيضا الخير له. وفي كل شر للعبد الفاجر الفاسق أو للعبد الكافر الذي كفر بربه جل في علاه، لأنه لما تتنزل عليه الرحمات من الله جل في علاه ينسبها لنفسه ولا ينسبها لله جل في علاه. كقارون عندما قال: إنما أتيته على علم عندي. وصاحب الجنة قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. حتى لما رفع عنه الله الشرور والآثام ماذا قال؟ ما شكر ربه، ماذا قال؟ قال: ذهب سيئاته عني. يعني حتى لم يشكر ربه جل في علاه. ففي كل شر، ولما تنزل عليه البلايا تترى يبدأ يقول: ما في الدنيا أحد مظلوم إلا هو، الله جل وعلا يقدر المصائب إلا عليه هو، وتراه يتسخط على أقدار الله جل في علاه. ففي كل خير وأيضا في كل شر، في كل خير للمؤمن وفي كل شر للعبد الفاجر والعياذ بالله. إذن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يقبل إيمان عبد إلا به، فكيف يتعبد الله جل في علاه تجاه أقدار الله؟ أو نقول: كيف يتعامل العبد مع أقدار الله؟ أقول: قد قسم النبي أقداره أقدار ربه جل في علاه على قسمين: قسم خير وشر، وقسم حلو ومر، أو قل: قسم خير وقسم شر. وفي كل عبادة، فكيف يتعبد العبد لربه جل في علاه في أقدار الخير؟ أولا شكر النعمة، شكر القدر، أن يشكر ربه جل في علاه إن رزق الله برزق أو مرأة صالحة أو طاعة أو علم ينتفع به أو غير ذلك من أرزاق الله جل في علاه السابقة التي تنزل تطرى على العباد ليل نهار. فعلى العبد أن يتعبد بهذا القدر، أولا يشكر نعمة الله جل في علاه، وهذا الشكر أولا ينسب النعمة البارية حتى لا يكون جاحدا، لا يكون كافرا بنعمة الله جل في علاه، يقول: كل الخير من ربي جل في علاه، فينسب النعمة البارية جل في علاه، ويقول قول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ويتذكر حين ذاك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يروي عن ربه جل في علاه: يا عبادي كلكم ضال إلا من أهديته فاستهدوني أهدكم. ويتذكر في ذلك أيضا: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فعليك أن تشكر ربك، هذه أول معاملة مع القدر، أن تتعبد الله بالشكر. والشكر أولا ذكر باللسان، أو نقول تثبت النعمة البارية بلسان المقال ولسان الحال. أما بلسان المقال فتقول قول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فتحدث إن الله أنعم علي وأسبغ نعمه علي، كنت فقيرا فأغناني، كنت جاهلا فعلمني، كنت عذبا فزوجني، كنت وكنت وكنت، وتذكر للناس وتعدد نعائم ربك عليها، عليك تشكر ربك في ذلك. هذه الأولى، لا تجحد بنعائم ربك لله في علاه بلسان الحال، هذا بلسان المقال. أما بلسان الحال إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فهذا أيضا شكر لنعمة الله بلسان الحال، هذا الأول باللسان، ثم بالقلب أو القلب قبل اللسان، نحن لا نرتب. القلب أولا، والقلب أن تجزم وتقر في قلبك قرارا جازما أن النعمة من الله جل في علاه، وأن الله هو الذي يرحم عبده، وأن الله جل في علاه أقرب ما يكون العبد ويسارع للعبد في الخيرات، وإن العبد إذا تاب تاب الله عليه، وإن العبد إذا سأل أعطي، وإن العبد إذا تذلل رفعه الله جل في علاه، ومن تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. فإذا أقر العبد في قلبه ذلك وكشف الله عن قلبه فرآه أنه يقر لأن النعمة ليست إلا من الله جل في علاه، زاده الله على هذه النعائم كما سنبين. هذه الثانية. الثالثة بالجوارح، والجوارح أن تستخدم هذه النعائم في رضا الله جل في علاه. وسأترك المجال لكم تضربوا لي الأمثلة على ذلك، وأبين أولا بالدليل أن الشكر لا يتم ولا يكون عند ربنا جل في علاه إلا بالثلاثة: بالقلب واللسان والجوارح. أما باللسان فبينا، وبالقلب بينا، أما في الجوارح فقد قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فإذا العمل يبين أنك تشكر الله جل في علاه، فعملك يكون شكرا لله جل في علاه. فإذا الشكر باللسان وقلب وجوارح، واضربوا لي الأمثلة على بيان الشكر بالجوارح. هذه سهلة، هو طالب علم ما يجلس يسمع، هو يتدارك كما سنبين. هذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أصحابه بسين وجيم. بعدما نبين رأس المسألة ننظر إلى أذهان الإخوة، تتنشط أم لا؟ كيف شكر الله بالجوارح؟ بينا أنه ركن من أركان الشكر أن تشكر بالجوارح كما تشكر بالقلب كما تشكر. ثم أقول لكم وإليكم المكافأة بعدما أثبتنا أن عبادة العبد لربه في الأقدار الخيرية هو الشكر وأنه سيذوق بعد حلاوة الإيمان، سنبين المكافأة من الله جل وعلا. سيشكر العبد ربه على أقداره أقدار الخير بجوارحه. أسألكم بالله، أما من عبد منكم نزلت عليه النعائم تترة؟ أما من عبد منكم صباحا مساء يرى نعمة الله عليه؟ لو ما في نعمة إلا نعمة الإسلام كفت، صحيح ولا لا؟ وكفى بها نعمة، ما في خلود في النار والعياذ بالله. باشمهندس، الشكر على الرزق بالنفع المتعدي بالصدقة، نعم خلاص عامل. أنت إذا كانت الحواس هذه كلها نعائم، لسان وعين بصر وسمع، وأيضا هذه الجوارح قوة البدن، كل ذلك تسخيرا لعبادة الله. كيف ذلك؟ ألا يسمع إلا ما يرضي، ألا يبصر ولا ينظر إلا، اللهم اغفر لنا الناس والسقطات يا رب العالمين، لا يتكلم إلا بما يرضي الله. ولذلك سأل بعض الناس بعض الحكماء كيف أعرف مكانتي عند ربي؟ قال ها لا انظر أين أقامك. إذا أردت أن تعرف كيف مقامك فانظر أين أقامك. نعم، فإن أقامك على طاعته، إن أقامك على مجالس العلم، إن أقامك على نشر العلم، إن أقامك على الصدقات، إن أقامك على تلاوة القرآن، إن أقامك على سماع دروس العلم والقرآن، إن أقامك على أنك لا تبصر إلا في القرآن وفي الحديث، فهذا مقامك عند ربك جل في علاه. أما إن كانت الأخرى نعوذ بالله من الخذلان. يبقى إذن الشكر شكر لسان وشكر قلب وشكر جوارح، وهذه عبادة مقابل أقدار الله التي هي خير. والمكافأة أنك إن شكرت مع الشكر الزيادة، قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، تستجلب من الله الخير. أما علمت أن يعقوب عليه السلام عندما شفاه الله جل في علاه نزل عليه جراد من الذهب، ماذا حدث؟ أخذ يحذر الذهب، فأوحي إليه ألم أكن قد أغنيتك؟ قال لا غنى لي عن بركاتك. هذا هو الفقه، التعامل مع الله، إن خزائن الله لا تنفد أبدا، فاطمع في الكريم واشكر تزداد، فكلما شكرت كلما ازدادت النعائم. ولذلك في بعض الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب أن داود قال يا ربي كيف أشكرك والشكر نعمة منك، قال الآن شكرتني، وهذه زيادة، لأنه هو يشكر بعدما شكر بلسانه أوزع الله في قلبي أن هذا الشكر باللسان نعمة من من؟ من الله، فأصبحت النعائم المتجددة من الله جل في علاه، فأصبح حب أقوى وأكثر وأعلى لله جل في علاه. هذا بالنسبة لقدر الخير، فكيف يتعبد المرء لقدر الشر؟ وهذا كله تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم بالقدر كله، يعني خيره وشره حلوه ومره. القدر الشر أقول للمرء عبادة تجاه قدر الله الذي ظاهره على العبد أنه شر، هذا الظاهر فقط، وإلا ففي باطنه الخير كل الخير كما سنبين. الغرض المقصود نقول أقدار الشرور أو المقضي الشر، حتى نثبت الكلام الصحيح، لأن ليس في قدر الله شر، في المقضي شرور، نعم في المقضي شرور. فالمقضي نوعان، شر يمكن دفعه هذا الأول، وشر لا يمكن دفعه. أما الأول قدر شره يمكن دفعه، تدفع القدر بالقدر، هذه العبادة التي لابد أن تتعبد بها، وإن لم تفعل فأنت آثم. تدفع قدر الله بقدر الله، كيف قدر الله نازل أدفعه؟ نعم تدفع قدر الله بقدر الله، إن توقعت بلاء تدفع البلاء، قدر الله سينفذ، نعم لكن تدفعه كيف يدفع؟ بالدعاء يعتلجان، فالدعاء إن كان أقوى يرفع البلاء، قدر البلاء تدفعه بقدر الدعاء، الجوع والعطش تدفعه بالطعام والشراب، قدر الجهل تدفعه بقدر العلم. هذه العبادة التي تتعبد بها لربك جل في علاه، وهو دفع القدر بالقدر، وهذا فقه لا إليه أي أحد، لأنك تتفر من الجبرية وتفر من القدرية وتعبد الله، لا تضرب القدر بالشر، تقول أقدار الله حالتان، الحالة الأولى قدر يدفع المرض، يدفع نعم بالتداوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوي عباد الله ولا تتداوي بحرام، والتداوي هذا أمر من سلم، وإن كان أمر استحباب لكن هو أمر من سلم، لتدفع قدر المرض بقدر التداوي، وفي كل خير، لأن الله جل في علاه جعل لك في باطن ذلك الخير كما سنبين. الثاني قدر شر لا يمكن دفعه، هو المقضي، مقضي فيه شر كالموت، مصيبة الموت لا أحد يستطيع أن يدفعها بحال من الأحوال، هذا ليس عليك عبادة إلا الرضا، فإن لم تستطع فانزل مرتبة إلى الصبر، وهذا الواجب، هذا المجزئ، حتى لا يتسخط عليك ربك ولا يغضب عليك ربك، إذا نزلت المصيبة فاتجاه هذه المصيبة أن ترضى، فإن لم تستطع فعليك بالصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأيضا المرأة كما في الصحيح التي كانت تتكشف ويأتيها الجن يؤذيها، فكانت تتكشف وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: ادعو الله لي أن يكشف عني هذا البلاء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو شئت صبرت. وهذا من النوعين، هذا البلاء من النوعين، يعني ده قدر يمكن دفعه، لأنها اتخذت إيش سببا صحيحا، ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم ليدفع هذا القدر بقدر إيش الدعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجهها توجيه أولى منه وأفضل، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. فالمرأة كانت فقيها، قالت: بهذا الصرع فقط يكون الجنة؟ قالت: لا، الجنة الصبر. فارتضت بالصبر، ثم قالت، شوف، حرة عفيفة. الله المستعان. لو سمع المتبرجات حكاية هذه المرأة التي لا تريد أن تتكشف للأجانب بل فقط للجن، ما أراد ذلك. قالت: ادعو لي ألا أتكشف، ادعو الله لي ألا أتكشف. الغرض المقصود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على ولدها وتنعى ولدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا أمة الله، اتق الله واصبري. هذه الدرجة. إذن القدر الذي ينزل لا يمكن دفعه، فعلى المرء الرضا، فإن لم يستطع فعليه أن يصبر على هذا القدر، وله الجزاء الوفير. هذا بالنسبة لتعامل العبد مع القدر. السؤال هنا: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا تؤمن بالقدر كله، خيره وشره، حلوه ومره، إذن خيره وشره فقد أثبت النبي في القدر شر، فالسؤال هنا: هل في أقدار الله من شر؟ الجواب نعم. ليش؟ لأن الدليل جاءنا، صح؟ نقول إذا قلنا نعم فلابد أن نوجه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، وكان إبراهيم عليه السلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. طب لو كان المرض من الله لقال: وإذا أمرضني بارد فعلا، قال: وإذا مرضت. إذن هذا ينجم لنا إشكال لابد من إيش؟ من حله. أثبت في هذا الحديث أن فيه شر، قال: شر خيره وشره. وفي الحديث الثاني قال: والشر ليس إليك. وفي الحديث الثالث أو في الآية قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فالشر لا ينسب إلى الله جل في علاه. فكيف نوجه هذا التوجيه؟ التوجيه في ذلك أن نقول: الشر، نقول، أقدار الله، قضى ومقضي، قضى ومقضي. والقضى أو القدر من فعل الله، وفعل الله أجيبه، أفعال الله كلها كمالات، لأن الله له الأسماء الحسنى والصفات، الكمال كله لله، الجلال كله لله، الجمال كله لله، فكل أفعال الله على الكمال. فإذا القدر، قدر القدر الذي هو أفعال الله كله خير وكله كمال. يبقى لنا المقضي، المقضي هي المفعولات، يبقى فعل الله كله خير لأنه ينسب لله جل في علاه الذي له الكمال المطلق وله الجلال المطلق والجمال المطلق. المقضي وهي المفعولات فيها الشرور وفيها الخير، فيها الشرور، نعم فيها الشرور. الله جل وعلا خلق الشيطان وخلق المعاصي وخلق الزنا، كل هذا مخلوق لله جل في علاه، صح؟ ينسب لله إيجادا وينسب للعبد إيش؟ فعلا واكتسابا. ينسب لله خلقا وإيجادا وينسب للعبد فعلا واكتسابا. فإذا في المقضي وفي المفعولات شرور، نعم في المقضي والمفعولات شرور، والواقع يثبت ذلك والأدلة كما سردناها. يبقى لنا أن نبين بأن حتى هذه الشرور لم تكن شرا محضا، إن الله لم يخلق شرا محضا بحال من الأحوال. خلق الله شرا، نعم في المخلوق شر، والدلالة على ذلك قال سلم: وقيني شر ما قضيت. وقال الله تعالى مبينا لنا كيف نتعبد له بالاستعاذة من الحسد ومن غيره: قل أعوذ برب الفلق من أجيبه، من شر إيش؟ من شر ما خلق، ما قال من شر فعلي حاشا لله، من شر قدري حاشا لله، قال من شر ما إيه؟ ما خلق، يعني من شر المخلوق. يعني هنا الشر نسب للعقرب، نسب للحية، نسب لفعل الإنسان، فالشر نسب للجن وللإنس، فقال من شر ما خلق. فهذا النسبة نسبة الشر للمخلوق، للمقضي، للمفعول، وليس لفعل الله جل في علاه. ونقول حتى في ذلك لم يخلق الله شرا محضا، بل هو شر من وجه وخير من أوجه، أو خير من وجه وشر من وجه. حتى الشيطان ملئ شرا، الشيطان ما هو إلا شيطان، شيطان شر شرور، الشيطان يوسوس، الشيطان يغوي، الشيطان يورث العداوة، الشيطان ينفث في عباد الله جل في علاه حسد وحقد وقتل وزنا وشرك بالله جل في علاه، هذا المطلوب من الشيطان، يوسوس في عباد الله جل في علاه، فكله شرور. نقول وجود الشيطان في الدنيا فيه خير، والخير الذي تعرفه من وجود الشيطان هو التمايز، لن يتمايز عبد مصلح وعبد مفسد إلا بوجود الشيطان، لأن الشيطان سيأتي للعبد يوسوس له أن يزني، أن يكذب، أن يسرق، أن يفعل الفاحشة، فإن العبد الصالح يتجنب ويقول: نهاني ربي فيرى فيجتنب، أما العبد الفاسق فسيهجم على هذه المعاصي دون روية وسيتجرأ على حدود الله جل في علاه. وتمييز الخبيث من الطيب هذه من عدل الله جل في علاه ومن حكمة الله جل في علاه. قال الله تعالى: أم نجعل المتقين كالفجار؟ أبدا لا ينزل الأبرار منزلة الفجار، لا والله، من عدل الله أنه لا يسوي بين المختلفين ويفرق بين المختلفين ويسوي بين المتماثلين. فوجود الشيطان مع أنه ابتلاء مع أنه محنة فيه الخير الكثير لتمييز بين الخبيث والطيب. وأيضا شروق الشرور الأخرى مثل البلايا والمصائب التي تنزل على المرء تترى، هذه كلها خيرات. وإن ظهرت العبد شر، إن مات أبوه، مات أخوه، إن سرق ماله، إن حدث له ما حدث من البلايا والمعاصي، هذا في باطنه الخير، ليعلم العبد أن الله والله يدركه برحمته، وأن الله جل في علاه أرحم عليه من أمي ونفسي عندما يبتليه. أما رأيت الطبيب عندما يعطي المريض الدواء المر، يعطيه الدواء المر ليقتله، نعم يقتله، جزاه الله خير الطبيب يقتل أمام المرضى، صح؟ خطأ، يعطيه الدواء، ليش؟ لأنه يقول هذا سبب الشفاء، الشفاء ترى العصا والصوت معلقة. يدخل التلميذ وهذه المدرس يعلق الصوت والعصا فين؟ في الفصل، ليقتل التلاميذ، ليهين التلاميذ ويهين كرامتهم، صح؟ لا والله، يفعل ذلك ليش؟ ليرتفعوا، لينتبهوا، ليذاكروا، ليختبروا، وعند الاختبار تظهر الكرامة فيرتقوا، صحيح ولا لا؟ نفس الأمر، إن الله يبتلي العبد رحمة من الله بالعبد ليقص نقيا ذهبا خالصا أمام الله جل في علاه، فإنه يبتليه لأمرين، إن كان صالحا فإن هذا البلاء يرفع بالدرجات، عمله لا يصل به إلى هذه الدرجة فيبتليه بيرفعه بهذه البلاء، أو رجل كان صالحا وقلبه فيه نقاوة، قلبه فيه صدق وإخلاص مع الله فيبتليه الله جل وعلا، ينزل عليه البلاء صبا، يخسر مالا، يخسر مناة، يخسر ولدا، يخسر أبا، يخسر أمة، ينزل عليه البلاء صبا، لما؟ لينقيه، ليبقى ذهبا عنده يوم القيامة. وإليكم الأدلة على ذلك. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المرء من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها، الشوكة تدخل، حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض مرضا شديدا دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فقال: يا رسول الله، ما لي أراك توعك وعكا شديدا، إنك توعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني وعك وعك رجلين. فقال ابن مسعود: ذلك لأن لك أجر رجلين. قال: نعم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن البلاء ينزل صبا على العبد المؤمن، وكلما ازداد الإيمان كلما ازداد البلاء، حتى يقف أمام ربي جل في علاه خالصا مخلصا يوم القيامة لا يحاسب على معصيه. انظروا إلى هذه البلايا كلها خير للعبد لو علم العبد ذلك، فإن جاهل فعليه أن يصبر ويسكت حتى لا يضيع أمام ربه جل في علاه. إذا هذا السؤال جوابه: الشر ليس في أفعال الله، بل الشر فيه، أجيبه عشان المسألة مهمة جدا، الشر فيه مفعولات الله، الشر ليس في قدر الله، الشر فيه المقضي، الشر فيه المقضي، من شر ما قضيت، من شر ما خلق، نسب الشرور، نسب الشرور إلى المخلوقات. هذا هو الجواب والجمع بين الاثنين. أن نقول: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من شر ما قضيت يدل لنا أنه يثبت أن الشرور في المقضي وليس في أفعال الله جل في علاه. وأما قول إبراهيم عليه السلام أو قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر لا ينسب إليك، وقول إبراهيم عليه السلام فإذا مرضت فهو يشفين، هذا أدب من إبراهيم مع ربه جل في علاه، حتى وإن كان الشرور في المفعولات فإنه يتأدب مع ربه ولا يصرح بأن الله هو الذي أمرض وأن الله هو الذي يعني ابتلى أو أصاب، هذا من حسن الأدب مع ربنا جل في علاه. هذا آخر ما يمكن أن يتكلم فيه في هذه المسألة، فقط في قوله صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. الفوائد المستنبطة من هذه المسائل أو هذا الحديث العظيم: أولا، ذكر الخاص بعد العام لا يكون إلا للتوكيد، توكيدا تاما لأمر مؤكد. سأضرب لكم مثل وتبين لي من أين استفدنا هذه الفائدة. ذكر الخاص بعد العام، الله جل وعلا قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الدنيا. يبقى متاع الدنيا فيها الخيل والرزق والمال والبنون وإيش والنساء. انظروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا، كل هؤلاء والنساء من فتنة الدنيا ولا لا؟ بفتنة. قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في نسائه. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النساء خاص بعدما ذكر العام، وكما قال علماؤنا: ذكر الخاص بعد العام للتوكيد. وهذا الحديث عظيم جدا، فيه ذكر خاص بعد عام للتوكيد. لا، خيره وشره، هذا تفصيل، لا أن تؤمن بالقدر كله هذا إجمال، ثم فسر كله. ما معنى كله يا رسول الله؟ قال خير وشر، حلو ومر. أتيت بشطر الإجابة، لا صد فوق رزاك الله خيرا. رأيت أحد يكمل لك الشطر الثاني؟ أنا شو عندك؟ بس ده ذكر إيش؟ ذكر فرض وفرض عموم. نعم أحسنت، هو يعتبر خاص من عام صح، لكن الأقوى منها إيش؟ أن تؤمن بالله. الإيمان بالله يتضمن إيمان بالله، إيمان بإيش؟ بإلهية الله، الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات الأولى، الإيمان بربوبية الله. ومن لوازم الربوبية القدر، صحيح ولا لا؟ مش الخلق وأفعال الله من لوازم الربوبية؟ يبقى إذن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله، بإلهية الله، بربوبية الله، ثم ذكر خاص من الربوبية وتؤمن بالقدر خيره وشره، فذكر الخاص بعد العام كأنه يقول وأؤكد عليكم من الإيمان بالله أن تؤمن بإيش؟ بأفعال الله، بقدر الله جل في علاه. الفائدة الثانية المستنبطة من هذا الحديث، الحكم الذي يتعلق على شروط لا يتوفر إلا بشروطه، أو نقول الجمل المتعاطفة التي يعقبها حكم لا يكون الحكم ولا يظهر إلا بعد وجود هذه الجمل كلها المتعاطفة. سهلة هذه. أنا باشمهندس. نعم نعم أحسن. إذن لا يمكن أن تكون مؤمنا بالقدر عندما تؤمن به في الحلوة ولا تؤمن به في المرة، ولا تكون مؤمنا بالقدر عندما تؤمن به في الخير ولا تؤمن به في الشر. أحسنت. ثاني، هذا في هذه الاستنباط من هنا، في استنباط من ناحية أخرى، وجهة ثانية سهلة جدا. أبشرت. أحسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في آخر الحديث؟ فإذا فعلت ذلك فقد، إذا ما حكمنا عليك بالإيمان إلا بكل المتعاطفات، أن تؤمن بالله وبالملائكة، يعني من قال آمنت بالله وبالقدر وبالبعث والحياة والموت ولم يؤمن بالملائكة، إيش تقول؟ ما آمنت، ما آمنت، آمن بالله والملائكة والكتب وآمن بالبعث والقدر ولم يؤمن برسول، آمن بكل الرسل إلا محمد، ها، ليس بمؤمن، لأنه قال ورسله، يعني كل الرسل، قال فإن فعلت فأنت المؤمن. نعم. الفائدة الثالثة، أعطى الله القدرة للملائكة على تحويل صورتهم من الصورة الملائكية إلى الصورة البشرية، وده فارق بين الجن والملائكة. الجن لهم ذلك، هذه القدرة أيضا، فإن الجن يمكن أن يتمثل في بني البشر، يتمثل إنسانا، لكن الفارق بين الملك وبين الجن، الجن إن أصيب وهو على صورة الإنسان لا يستطيع أن يرجع بعد ذلك على صورته الجنية، يعني لو قتل ما يستطيع أن يرجع فيه، لو حدث حاور لعينيه ما يستطيع أن يرد ذلك عند الصورة الجنية. أما الملك لا، الملك له ذلك، والدلالة على ذلك أولا بإيش؟ بحديث جبريل عليه السلام، أن السلام بين أن الوحي يأتيه على مراحل ثلاثة، ثم بين أخص هذه الأحوال أن يأتي الملك على صورة رجل، وكان جبريل عليه السلام يأتي على صورة دحية الكلب أو أشبه ما يكون بدحية الكلب، وهو قد دخل الملك بين الصحابة وجلس بين أيديهم وجلس أسند ركبتيه إلى ركبتيه وتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وجوابا، فالملك يستطيع أن يتحول إلى صورة بشرية، وإذا حدث له شيء في صورة البشرية يستطيع أن يردها إذا تحول إلى صورة الملكية. والدلالة على ذلك أيضا حادث موسى عليه السلام عندما دخل له ملك الموت فلطمه ففقع عينه، الرواية قالت فرد الله عليه عينه، فرد الله عليه عينه بفعل الله أو بأن الله أقدر الملائكة على أن يردوا في حالة صورتهم الملكية. وهذه فائدة تعرف بأن الملائكة يمكن أن تكون كالبشر. نعم، ولذلك لك أن تتصور أن الملائكة كانت تسير في الأراضي بجانب صحابة رسول الله، أما الآن الشياطين تفر منا، مش الملائكة، الشياطين تفر منا، تقول هؤلاء سيعلمون الشرور بعدون عنه يغفر الله لنا، الملائكة كانت تسير بجانب الصحابة وتسلم عليه. قال عمران بن حصين ما زلت أرى الملائكة يسلمون علي حتى اكتويت، فلما اكتويت كفت الملائكة للسلام عليه، فتبت إلى الله ورجعت، لأن هذا فيه نوع من قطح في التوكل، فتبت إلى الله ورجعت، فرجعت الملائكة تسلم عليه. وأيضا الصاحب الجليل عندما كان يقرأ القرآن جاءت ظلة هكذا تظلله من النور، أنوار، بين الإنسان أن هؤلاء إيش؟ الملائكة جاءوا يصحبون هؤلاء الأخيار. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مكان وأبو بكر جالس، وهو جالس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يشتم ويشتم والملك يرد وأبو بكر يشتم، فأبو بكر اشتد على الرجل الذي شتمه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما سأله قال الملك كان موجودا يرد لك، يرد لك، لكن لو كانت مظلمة عليه وسلم لما قال له الرجل لما قال عمر بن مسعود الثقفي ما رأى حولك إلا أوباشا من الناس أشواب من الناس يفرون عنك، ماذا حدث؟ لهجة شديدة. فلم تصدر الزلات ولم يقم من السلم، وبل لم يعاتب أبا بكر لأنه إيش؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والغرض المقصود أن الملائكة هي مصاحبة للبشر، تسير معهم تنافح عنهم تسددهم وتنصحهم. خير صديق لك هو الملك قبل البشر. والدلال على ذلك سليمان عليه السلام عندما قال لأطوفن الليلة بتسع وتسعين امرأة، ثالث كل امرأة رجلا يجاهد في سبيل الله. فجاء الملك الصديق الذي يرشد إلى الخيرات فقال له قل إن شاء الله، يبين له إذا أردت ذلك سيأتي لكن قل إن شاء الله، يعضده لما الملك يرشده يبين له الخير قل إن شاء الله، فلما لم يقل ما حدث ذلك. ولذلك الإنسان قال ولو قال لكان دركا له. فانظروا الناصح الأمين هو الملك. هذه فائدة هذه الصورة أن الملك يأتي ويمشي بين الصحابة ويسلم على الصحابة، بل ويرفق بالصحابة ويعلمهم ما جهلوا حتى يعبدوا ربهم على بصيرة. الفائدة الرابعة التعليم له كيفيات وله أساليب، ومن أفضل أساليبه السؤال والجواب. والدلالة على ذلك فعل جبريل، جاء جبريل يسأل. لكن من وين استنبط هذه الفائدة؟ طيب أولا اللفظ اللي استنبطنا منه هذه الفائدة أحسنت لفظ فوق، هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيش فسماه تعليما أمر دينكم، فكان بالسؤال والجواب. يا محمد عنه عالم، وذلك عمر يقول تعجبنا من هذا الرجل يسأل ويصدق بعد ذلك. يقول يا محمد ما الإسلام؟ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، فيقول صدقت. فتعجبوا، صدقت أنت سائل لتتعلم؟ لا، هو سأل لإيش؟ ليعلم الآخرين. فالتعليم بالسؤال والجواب هو من أفضل أنواع التعليم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه ويقول ثمرة أو نخلة تشبه ابن آدم. فقام الصحابة كل منهم يضرب حتى يحذر النبي صلى الله عليه وسلم عقولهم، فما أتى بها إلا ابن عمر في نفسه، وما استطاع أن يجيب حتى أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة الرد على بعض الطوائف من المعتزلة. فين وبايش يقولون؟ تذكروا حكاية موسى هيعرف. غلاة المعتزلة يفون القدر، واحنا نظن القدر، وانا ما قلت غلاة المعتزلة، قلت بعض طوائف من المعتزلة. طيب ما الغلاة ينفون القدر كلية، وهؤلاء ردنا عليهم كثيرا. انا اريد طائفة هنا بالذات، لا نعم هم يثبتون قدرا، بس يثبتون ايش؟ احسن، يثبتون الخير فقط، يثبتون يقولون الخير من الله لكن المعاصي من اين؟ من العبد، والشرور من العبد، وهي جلية واضحة ظهرت في بعض اصحاب النبي لكنهم كانوا على نفاق. عندما قال الله تعالى حاكيا مجليا لنا اوصفهم انه قال وان تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وان تصبهم سيئة يقول هذه من ايش؟ من عندك. فرد الله عليه قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كل من عند الله الخير والشر، لكن له اسباب وليس هذا مجاله. هذا فيه رد عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيره وشره. الفائدة السادسة اذا اتفق، اقول اذا انفرد اجتمع، واذا اجتمع افترق. جيد، الحمد لله فتحت لهم الباب. من وين بقى ناخذ هذا؟ اقول اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. تؤخذ من هذا الحديث؟ احسن، لا فض فوق. سألوا عن الاسلام تفرق، جعله ايش؟ الاعمال الظاهرة. وسألوا عن الايمان تفرق وبين انه الاعمال الباطلة، وقال جاء يعليكم امره دينكم. وسألوا عن الاحسان، فعلمنا ان الدين مراتب، وهذه المراتب احسان وايمان واسلام. فلما ذكر معا فرق بينهما. وفي الايات والاحاديث الاخرى التي بيناها لما افترق دخل الادنى تحت الاعلى، او دخل الاول تحت الثاني والثاني تحت الاول. الفائدة السابعة اداب طالب العلم مع معلمه، فان بركة العلم لا تأتي بثمارها الا اذا تأدب الطالب مع معلمه. من اين نأخذ هذا؟ اي نعم، لكن من وين اخذنا الفائدة هذه؟ من الحديث. احنا نقول من الحديث، الفائدة هذه تؤخذ من الحديث، يعني يكون الحديث دليلا لنا جليا على ادب الطالب مع المعلم. بس انا عايز اقول الصورة الواضحة الجلية ممكن يذكرها الاخ، واخ اخر يأتي بجانبه يقول وابلغ من ذلك كذا. اقرأوا الحديث يا مصطفى، هات ما عندك. قال وين وجه الدلالة؟ أتيت بواحدة من هذا الحديث الذي استدلت به ولا فض فوق. قال يا رسول الله أدنو منك، أستأذن أن أدنو منك. فالأخ الفاضل قال من الأدب هنا الاستئذان من إيش؟ من القرب من المعلم، صحيح؟ والاستئذان أدب. بنفس النص الذي أتى به أخونا نستلم منه أدبا عاليا راقيا. أحسنت، هو الذي أتى بها يا رسول الله لقبه، ما قال يا محمد أين محمد، ما قال أين المعلم، لا، بلقب عظيم قال يا رسول الله أأدن منك، لقبه أولا بأدب ثم تأدب مرة ثانية يستأذن. أحسنت، وأبلغ من ذلك، لا لا ده لسه لسه كمان في نفس الحي، في نفس الحي. أسند ركبتي إلى ركبتي، دل ذلك على أن هذا الوضع وضعية الجلوس على ركبتين هذا من الأدب. وطبعا هذا لو ألزمنا به الإخوة الآن لضربونا بالعصر، صحيح؟ وهذا ليس، احنا نقول ده أدب في البداية، يعني يتأدب به المرء في البداية كأنها تدل على وقار وأيضا ذلة واستحياء المتعلم ليخضع لمعلمه، ثم بعد ذلك يبدل جلسته. لكن الجلسة الصحيحة أدبا أولا أن يجلس على ركبتي ثم يبدل كيفما شاء. ووضع أيضا يديه على إيش؟ على ركبة النبي، هذا من تمام الأدب، صح؟ حاشا لرسول الله وحاشا لجبريل. وقد أخطأ بعض المفسرين فيه أنه قال وضع يديه على رسول الله، لا والله، بعد كل هذا الأدب يقول يا رسول الله وأستأذنك أن أقترب منك أأدن منك، ويضع يده على فخذيه، لا، ووضع يديه على ركبتيه، يعني ركبة من؟ ركبة جبريل. هذا من تمام الأدب. وأبلغ من ذلك، وأبلغ من ذلك أدبا، وهو يسأل ويصدق، هذا هو. لكن كيف هذا؟ أبلغ، أبلغ مبالغة في الأدب. لو علمتم المعلم من المتعلم لقلتم أيهما أي أبلغ؟ أحسنت، المعلم هو جبريل، جبريل هو المعلم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر أمام الناس بأنه بصورة المتعلم، وأمام السلام يخضع بصورة المتعلم. هذا أبلغ في الأدب، أن تكون أنت أعلم بالمسألة وهو يتكلم معك المعلم وتقطع وكأنك أول مرة تسمعها وتبين جهلك لتستفيد. وكنت دائما يعني أبحث كثيرا كيف تأدب علماؤنا وسلفنا بهذا الأدب ومن أين استنبطوها. كان الثوري وابن عيينة والشافعي وغيره يقول يأتيني المرء يكلمني عن مسألة قد انتهيت منها من سنين، أعلمها من قبل أن يولد، ويكلمني عنها وأتعلمها منه وأبين أنني أجهلها. فقلت من أين هذا الأدب ومن أين استنبطوه؟ فكان الظاهر في ذلك هو فعل جبريل هو المعلم، ويظهر أمام الناس بصورة المتعلم وأمام النبي صلى الله عليه وسلم بصورة المتعلم. ولذلك قال جاء جبريل جزاء وفاقا ما جحودا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رد الجزاء وفاقا، جاء جبريل، ها هو اللي بيعلم مش أنا اللي علمتكم، جاء جبريل يعلمكم أمر دينكم. وهذا هو الأبلغ في الأدب مع طالب العلم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنا وإياكم الإخلاص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء.